قال وللدارقطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. ولكن هذا النفي قد يستفاد من قوله لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لأن هذه الأصناف الأخيرة القثاء ما هو؟ القثاء هو عبارة عما يشبه الجرو أو الخيار، ها؟ يشبه الخيار. وأما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يأكل ما يؤكل خضرا. وأما الرمان فواضح ظاهر معروف. والقصب إيش؟ قصب السكر، هذا ليس فيه شيء،